خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. رحم الله من أعادها ثانية. ثالثا على حب الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، لا زال لومك في الهوى يغريني. إن جن خل العامرية يافعا، فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في رباب ولا شعاد، وإنما هو في البقايا من بني ياسين. تالله لا أنساك وقعة كربلا يا أم كل حزينة، وحزيني لاقى الحسين بك المنون، وإنني لاقيت فيك من الحسين منوني. أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنين. وبعزة الأحرار خاطب نفسه، يا نفس لا تهني لنصر الدين. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، هذا دمي فلتروى منه صادية الربا، هذا دمي فلتروى صادية الربا منه، وهذا للرمايح وتيني. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذي، حتى يا هوى فردا يناجي ربه تحت السيوف بحدها المشنون. إلهي وربي وسيدي ومولاي، هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين منحور وبين طعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. رسالة القرآن الكريم أساسا هداية الإنسانية نحو طريق الصواب ونحو الأهداف المقدسة التي يجب أن تسعى إليها الإنسانية في مسيرتها التكاملية. قطعا الإنسان ما خلقه الله عز وجل عبثا في هذه الدنيا، إنما خلقه ليتكامل. هذا الهدف، من خلال تكامل هذا الإنسان تتحقق له سعادة الدنيا وسعادة الأخرى، لأن الله شاء بأن يربط الجزاء بالعمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان لكي يتكامل لابد من تحقيق أمرين. الأمر الأول هو الغاية الشريفة التي يسعى إليها، أن يعرف إلى أين يتحرك. أنا أضرب لك مثلا، في تاجر ينوي على سفر معين، قطعا لابد يحدد الغرض التجاري من هذه الرحلة، وأن يكون هذا الغرض مربحا، وثانيا أن يحدد الطريق الموصل إلى هذا الغرض والكيفية ونوع العقود التجارية التي يبرمها بحيث تحقق له الربح، أليس كذلك؟ فيحتاج إلى غرض واضح وعقلائي وراجح، ويحتاج إلى طريق موصل إلى هذا الغرض. هذا في الأمر البسيط. فما ظنك بالتجارة مع الله عز وجل التي عبر عنها القرآن بأنها تجارة لن تبور؟ قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله، إلى آخر الآية الشريفة. هذه التجارة مع الله، هذه المسيرة التكاملية قطعا هي بحاجة إلى معرفة مقاصد مقدسة، ومعرفة أيضا مواصلات مقدسة وطرق مقدسة تؤدي إلى تلك الغاية. لأنه الهدف إذا كان غير راجح عقلائيا وما كان بتكامل للإنسان، إنسان سوف يشقى بالتأكيد. كذلك إذا كان الهدف سعيدا وسليما ولكن الطريق كان غلطا، قطعا أيضا الإنسان سوف يشقى، لأنه إذا انحرف عن الجادة بالتأكيد سوف لا يصل إلى المطلوب، وسوف يقع عين في التيه فيبتلى. الله عز وجل من خلال رسالة القرآن الكريم أراد هداية الإنسان إلى هذين الأمرين الخطيرين، يعرف بمقاصده التي يسعى إليها، ويعرف كذلك بالطرق التي توصل إلى تلك المقاصد. أضرب لك مثال من صلب الفقه الإسلامي. مثلا الشريعة الإسلامية أرادت تحقيق نظام اجتماعي مستقر. كيف تحقق النظام الاجتماعي؟ تحقيق النظام الاجتماعي المستقر قطعا هو هدف مقدس بلا كلام، لكن الذي يحقق النظام الاجتماعي المستقر المنسجم القائم على الأمن والعدل، الآليات ما هي؟ القرآن الكريم، الفقه الإسلامي رسمنا الآليات، ربط وشائج المجتمع ببعضه، أمر بصلة الأرحام، أمر كذلك ببر الوالدين، أمر بأن يكرم الكبير وأن يرحم الصغير، أمر الإحسان إلى الجار، أمر بكف الأذى، أمر بالثقة المتبادلة، صهر المجتمع كل ذهوة بكل التلوينات العرقية والمذهبية والدينية وغيرها، كلها هذه صهرها في فوتقة اسمها الإنسانية، وأعطى الإنسانية أحكام. وإن شاء الله إذا أفرغت لهذا البحث أطرحه مفصلا إن شاء الله، وأبين كيف أن الفقه الإسلامي سبق القانون الوضعي لتقرير لائحة حقوق الإنسان وبطريقة أكمل من القانون الوضعي، لأن القانون الوضعي فيه فقرات فوضوية وفيه فقرات جيدة بالتأكيد، وطبيعي يكون فرق بين رسالة الله ورسالة القانون الوضعي، لأن رسالة الله وضع الله الكامل الذي لا يمكن أن يعروه النقص، وأما رسالة القانون الوضعي رسالة البشر، ولهذا تتبدل يوما بعد يوم، لأن البشر قطعا ناقص، ولهذا يصدر منا النقص فيحتاج إلى سد النقص باستمرار وإصلاح الخطأ. أما الشرع الأقدس فهو ثوابت، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود هنا بالحلال والحرام ليس المقصود بالحلال والحرام بالعنوان الأول فقط، أحيانا الشيء يكون حراما في حالة ويكون حلالا في حالة، يطرح عليه عنوان جديد فيتغير حكمه. الصدق مطلوب، لكن إذا توقف على الصدقة النفس محترمة أفضى الصدق في مورد إلى قتل النفس محترمة، إيش يصبح حكمه فقهيا؟ يصبح حكم الحرمة. الكذب حرام، ولكن إذا ترتب أو توقفت نجاة نفس محترمة على الكذب يجب حينئذ لحفظ تلك النفس المحترمة. هذا تغير عنوان، فنفس الشيء يأخذ حكمين، وكلا الحكمين حكم الله عز وجل، لكن هذا في حالة وهذا في حال، هذا ما يسمى تناقض أبدا. تناقض إذا نفس الموضوع ونفس الخصوصيات، أما اختلفت الخصوصيات لا، الشيء يأخذ حكمين. ولهذا الوضوء حكم الله، والتيمم عند فقدان الماء مثلا حكم الله عز وجل، هذا حكم الله وهذا حكم الله. كذلك أكل الميت حرام بالعنوان الأولي، ولكن إذا توقف على أكل الميت إنقاذ نفس محترمة يصبح ماذا؟ حلالا بل واجبا، هذا حكم الله وهذا حكم الله. ومن هنا الإسلام فيه نوع من المرونة، بحيث يتكيف مع متطلبات الزمان والمكان، لأن هذه الطوارئ تولد ملاكات أو هي تنطلق من ملاكات، يعني مصالح للبشرية جديدة، ويصير تزاحم بتعبير الفقهاء بين المهم والأهم. بهذا يمشي حال الفقه الإسلامي يتكيف، لأنه هو في صلبه نوع من المرونة. ومن هنا جعل تحقيق النظام الاجتماعي المستقر هدفا، فإذا استطعت تأمين هذا الاستقرار للنظام الاجتماعي بالعنوان الأول جيد، إذا ما استطعت تنتقل إلى الحل الثانوي. من هنا أمير المؤمنين عليه السلام حينما ترجع إلى نهج البلاغة تقرأ لكلام قد تتحجب من هذا الكلام، الإمام يقول وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اتفقوا على رجل وسموه إماما كان لله رضا، فمن خرج عليه قتل. تتحجب، عجيب، الإمام علي أصبح من أنصار نظرية الشورى، المفروض هو سيد مدرسة النص، أليس كذلك؟ وأن الإمامة بماذا؟ بالنص. تمام، الإمام علي يتحدث عن حكم ثانوي، يقول أن النص لم يعمل بموجبه، نترك الأمر للفوضى، المجتمع يعني بلا حاكم ما ممكن، لا يصلح القوم فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم شادوا. الفقه الإسلامي يضع حكم ثانوي يقول إذا تعذرت الأطروحة الأولى لم يؤخذ بالخيار الأول فلا يجوز ترك أمر الأمة فوضى، فحينئذ خذ بالخيار الممكن. وهذا الواقع ما نسميه في لغة القاموس السياسي الحديث بفن الممكن، وأن السياسة في أحسن تعريفاتها عرفت بأنها ماذا؟ فن الممكن، تأخذ بالممكن. وهذا حكم شرعي قاعدة فقهية، لا يسقط الميسور بالمعشور، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فمن هنا الشريعة مرنة، الشريعة من مرونتها أنها تكيفت مع الأحداث مع المتطلبات. ولهذا الإمام علي عليه السلام انسجم مع الوضع العام آنذاك، صحيح أنه أولى بالأمر لكن انسجم لأن هنالك خطرا يهدد الإسلام، فحفظا لكيان الإسلام وحقنا لدماء المسلمين وصيانة لوحدة المسلمين في مواجهة التحديات الكبرى، الإمام علي عليه السلام قال كلمة الشهيرة: لأسالما ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها حيف إلا علي خاصة. زين، من هنا الحكم الإسلامي. آخر قسم كبير من الناس أحيانا يتصور أنه الحكم الإسلامي دائما هو أن يكون بهذه الشاكلة فقط، ما يتصور أن هناك ظروف ثانوية قد تلزم الإنسان بأن يأخذ بخيارات أخرى. أنا كما ضربت لك بأكل لحم الميتة هو حرام بالأساس، لكنه أحيانا يحل لأنه ما ممكن تحصيل الحلال من جهة، وتموت أيضا لا يجوز لك أن تلقي بنفسك إلى التهلكة. الله عز وجل حينئذ يدعوك إلى أن تأخذ بالحل الممكن في حفظ المصالح العامة للبلاد والعباد. أرجع، هذا موضوع طويل عريض وفيه تفاصيل كثيرة، ولكن أردت أسلط الضوء على هذه النقطة بالخصوص. الشريعة الإسلامية من مرونة أنها مثلا ما جعلت في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدة فقهية رفع العسر والحرج، حيث ما أدى حكم شرعي معين إلى حرج حينئذ يسقط ذلك الحكم. الحرج الشديد يسقط الحكم، لكن ما هو الحرج وما معنى الحرج هذا فيه كلام طويل. بشكل عام يعني مثلا خل أضرب لك مثال أقرب الصورة، مثلا عامل يطلع يشتغل بالنهار في أيام شهر رمضان، أفرض أيام صيف أو غير صيف لكن هو ضعيف البنية بحيث إذا يصوم يتعذر عليه أن يعمل، إذا يتعذر عليه يعمل واتفاقا هو قائم يعني قوته بماذا؟ بهذا المصدر، رزقه قائم على هذا المصدر، يعني إذا يتركه يتكفف الناس، الله عز وجل لا يرضى له ذلك، فالشريعة حينئذ تجيز له لأنه يترتب على صومه حرج شديد مشقة شديدة، حينئذ تجيز الشريعة بأن ماذا؟ يفطر لكن بالقدر الذي ماذا؟ يحفظ له قوته على مواصلة العمل لا يزيد، مثلا يحتاج إلى كأس ماء مثلا لا يشرب كأسين مثلا، مقدار ما يشد به رمقه ويستطيع مواصلة العمل لأن هذا مصدر رزقه. الشريعة ما تريد لحرج لكن تقدر الضرورة بقدرها بالقدر الذي يتوقف عليه مواصلة العمل من جهة، ويجبر هذا بالقضاء كفارة ما عليه، إنما يجبر بالقضاء. زين، هذا قانون رفع العسر والحرج. قانون مثلا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الإسلام لا يريد أن يتضرر أحد ولا أن يقوم بمضارة أحد إلى آخره، رسالة الإسلام. إذن لا تضع المقاصد فقط إنما تضع لنا الآليات، ترصدن قواعد، هذه القواعد تنظم بها حياتنا على مستوى إقامة نظام اجتماعي، سواء في جانب الاجتماع العام أو في جانب الاجتماع الخاص. يعني الأسرة، الأسرة وضع لها الشارع المقدس أيضا قوانين، وضع لها أحكام، لكن علينا أن نحسن فهم تلك الأحكام، وعلينا ثانية أن نحسن تطبيق تلك الأحكام. المشكلة أحيانا تكمن في الجهل بأحكام الأسرة، يعني لا الزوج يعرف واجباته بالضبط ما هي، هو يتخيل شيء أو يمشي على العرف العام ويطلب من المرأة أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، فلا هو يعرف واجبه زين ولا يعرف حقوقه بشكل دقيق، وأحيانا المرأة كذلك هي أيضا ما تعرف واجبها بشكل جيد ولا الحقوق المضمونة لها بشكل جيد. الجهل بطبيعة الأحكام الحقوق والواجبات يؤدي إلى خلق مشكلة. أحيانا المشكلة في التطبيق، يعرفون لكن إما ما يطبق أو يطبق بشكل ناقص أو بشكل غير دقيق فتحدث مشكلة. هذا تقصير الإنسان، هذه مشكلة الإنسان، هذا ليست مشكلة الدين. بعد الدين هو حلك المشكلة، مثل الطبيب الذي تراجع يشخص الداء ويشخص الدواء ويضع الوصفة، لكن تأخذ الوصفة ترميها بالبحر، هذه مشكلتك. أما الدين أدى ما عليه، ضمن لك كل شيء بشرط أن تعرف أحكامه، وهنا نقطة جديرة بالاهتمام، أن تعرف أحكامه من مصادره الأمينة. لأنه بصراحة، بصراحة أول شيء أذكر قبل الصراحة أنه الدين واحد أو عشرة؟ الدين واحد بالتأكيد. ليش؟ لأنه الدين هو الحق، أليس كذلك؟ والحق دائما نقطة واحدة، هذه قضية دائما أؤكدها على المنبر، وهي مستفادة من كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يمثل الحق بنقطة الهدف والباطل بما خرج عن الهدف، كل ما خرج عنه بالضبط. يعني عندك نقطة هدف، الصواب دائما إصابة الهدف، الهدف واحد لكن ما خرج عن الهدف واحد أو متعدد؟ متعدد، ممكن يكون 100 نقطة وممكن يكون 200 نقطة. الدين حق والحق واحد والواحد ما يتعدد، لكن الطرق لمعرفة الدين تعددت. طبيعي الدين أمرنا أن يحترم بعضنا البعض الآخر، وأن يحترم كل ذي رأي رأي الآخر، وعلى ذلك سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وسيرة أهل البيت عليهم السلام، الرسول كان يقوم له الكثير ويبدي رأيه، ورأي أحيانا مخالف لرأي الشرع، لكن الرسول ما كان يخشوش على أحد أو يكفهر وجهه بوجه أحد أبدا. الرسول كان يفتح صدره للجميع ويسمع من الجميع. ولهذا نؤكد كما أكدنا مرارا أن الذي عبس وتولى ليس محمدا صلى الله عليه وسلم. إنما هو شخص آخر هذا. أما أن ألبس القضية برأس المصطفى الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، هذا خلاف الإنصاف، ومع ذلك أقول نحترم الرأي الآخر. طيب، رسول الله صلى الله عليه وآله من خواصه التي هي عكس عبس وتولى، عكس يعني تفسيرها فيه صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم نقل أن بعض الناس كانوا يؤذون الرسول فيقولون هو أذن. القرآن الكريم يقول قل هو أذن خير لكم. ليش سموه أذن؟ بعض المتشددين كان يعترضون على الرسول، ليش يستقبل بعض الأشخاص المخالفين للرسول فيما أنزل إليه من عند ربه، يدخلون علينا بشو في كثير من الأمور، فش معنى الرسول يسمع لهؤلاء؟ الرسول صلى الله عليه وآله كان يرى أن ذلك آلية من آليات تأليف القلوب، وأمره الله بذلك، وهو القائل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأمره بأن يصفح، وأمره بأن يدع أذاهم، وأمره أن لا يكون فظا غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا، إلى آخر الآية الشريفة. زين، القرآن الكريم يسلي الرسول ويجيب على هذه المسألة، يقول: قل هو أذن خير لكم. صحيح هو يسمع، لكنه لما يسمع يفتح صدر للجميع، قطعا هذا راح يكون دعوة للجميع إلى ماذا؟ إلى رسالته وإلى أخلاقه. وكثير من الناس تأثره بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. اثنين، يعرف ما في نفوسهم بدقة، ومن خواص المربي والمصلح والقائد أن يعرف مزاج وما يدور في خلد رعيته، أليس كذلك؟ حتى لما يتخذ قرار يكون خبيرا بما في النفوس. ثالثا، الرسول صلى الله عليه وآله ما يقبل كل ما يقال له، ومجرد يسمع، يسمع لا يعني رتب أثر، يسمع يسمع، هو هذا اللي يشعر أنك تحترمه وتسمع منه قطعا سوف يلين لك بالتأكيد، وبالتدريج تستطيع تهديه. فهذه هي سيرة المصطفى، سيرة أهل البيت سلام الله عليهم. أيضا على ذلك، فإن الرأي الآخر يحترم بالتأكيد، لكن احترامه لا يعني أن تأخذ به، لأن لك رأيك بالنتيجة، ما تعتقده أنه الحق قطعا هذا يجب أن تلازمه، إذ لا يجوز لإنسان يعتقد أن الحق في ألف ويأخذ بباء، لكن احترم من يأخذ بباء، لأن بالنتيجة تفترض بحسن النية وتوجد جوامع مشتركة تجمعك مع هذا الإنسان. والإنسان الذي خالفك في الدين أساسا، الله عز وجل يأمرنا بالرفق به والإحسان إليه والبر به، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهكذا أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى الأشتر، عهده إلى الأشتر، لما ولاه مصرا قال له: اعلم أن الناس لك صنفان، إما نظير لك في الخلق وإما أخ لك في الدين، فلا تكونن عليهم شبعا ظاهريا. يعني يقول له: ما أريدك تخشوش أو تشتد أو تضطهد أحدا مسلما كان أو غير مسلم، هذا سمت الإسلام. أما أن يأتي إنسان فيطرح الإسلام بصورة شوهاء، صورة عنيفة أو صورة خشنة، لا، هذا ليس من الإسلام في شيء. أعود إلى المسألة، فأول شيء أن نعرف المصدر الذي نأخذ منه ديننا. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع لنا معيارا واضحا، قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي. يقول لعمار: يا عمار، إذا سلك الناس واديا وسلك علي آخر فدع الناس وما سلكوا واسلك ما سلك علي. هذه نقطة. اثنين، إذا شخصت المصدر أجي أخذ الحكم، أليس كذلك؟ أنت أول شيء يعرف الطبيب الحاذق النطاشي، إذا تراجع هذا الحقيقة هو عبارة عن الخطوة الأولى. اثنين، أن يشخص لك الداء، لا تشخص لك الدواء، ثم تعمل أنت. الأسرة الله وضع لها نظام، العلائق الاجتماعية الله وضع لها نظام، فإذا ما ترك الأمور سدى. هذا مثال. مثال آخر، النظام الاقتصادي، الله عز وجل أمر بتحقيق توازن اقتصادي في المجتمع، هذا عنوان جميل، عنوان العدل عنوان جميل، لكن إنسان يأتي يرى أن العدل يتحقق بطريقة رأسمالية مثلا مطلقة، واحد يراها بطريقة اشتراكية مطلقة، واحد يراها بطريق وسط يجمع بينهما. الإسلام له نظامه الخاص، لا يجوز خلط المصطلحات. أنا أقول الإسلام رأسمالي، أنا أقول اشتراكي، لنتجنب، لأن هذه مصطلحات علمية لها خواصها. لما تقول اشتراكي يعني إيجابيات وسلبيات، إن كان في الاشتراكية ذلك يعني إيجابيات، إيجابيات وسلبيات هذا النظام كلها راح تحملها على من؟ على الإسلام. إذا تقول رئيس مالي يعني إيجابيات وسلبيات هذا النظام تحملها على الإسلام، ما يحتاج. الإسلام إسلام نظام اقتصاد إسلامي مستفاد من كتاب الله وسنة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وضعنا الآليات، وضعنا الطرق، وضع الأحكام، قضايا التعامل، نظام الإنتاج، نظام التوزيع، كل ما يتعلق بذلك رسمها الإسلام. زين، طه الخطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. على رأي وعلى رأي أن طه ليست خطابا له، لأن هناك رأيان. رأي يقول أن طه ليست خطابا أصلا، فضلا عن أن تكون خطابا لأحد، هي ليست عبارة خطاب، وإنما هي عبارة عن حرفين صدرت بهما السورة الشريفة سورة طه، مثل ألف لام ميم. ألف لام ميم خطاب؟ لا. فتوجد نظرية تقول أن قوله تعالى طه وعبارة عن حرفين من الحروف المقطعة في أوائل السور أريد بها تصدير هذه السورة الشريفة. وهناك رأي يقول أنه اسم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أطلقه عليه القرآن الكريم. جن. هذا نفس الكلام يأتي في ياسين، أيضا نفس الكلام يأتي هناك، أنه ياسين هو اسم من أسمائه صلى الله عليه وآله أو لا مجرد حروف مقطعة. طيب لعلك تسأل عن الحروف المقطعة، ما هو سرها؟ ما هي فلسفتها؟ ليش الله يحط حروف مقطعة في أوائل السور؟ ساعة ياسين، مرة طاها، مرة ألف لام ميم، مرة كاف ها يا عين صاد إلى آخره. فلسفة هذا المعنى ما هو؟ هذا فيه كلام طويل عريض، ليس هنا موضع طرحه بالتفصيل. توجد نظريات عديدة، من جملة هذه النظريات أن المقصود بهذه الحروف المقطعة هو تأكيد تحدي البشرية أن تأتي بقرآن مثل هذا القرآن، رغم أنه نزل بحروف اللغة التي نزل فيها القرآن الكريم. القرآن أين نزل؟ نزل في شبه الجزيرة العربية. زين، المنطقة لغتها اللغة العربية، القرآن الكريم نزل بلغتهم، استخدم نفس الحروف التي يستخدمونها، زاد عليها شيئا؟ لا. هي اللغة من عين تتألف؟ من حروف. الحروف هذه ترتب بشكل تصبح كلمات، الكلمات ترتب بشكل ناقص تكون عبارة، كامل يعني أدي معنى مفيد تكون جملة، الجمل ترتب تشكل مقالة مثلا إلى آخره. هذه اللغة العربية. القرآن الكريم استخدم نفس الأسلوب ونفس الحروف ونفس التراكيب. طيب إيش معنى القرآن يقولهم مثل ما تستخدمون الحروف أنا أستخدم هذه الحروف، مثل ما تركبون هذه الحروف تنتج كلمات أنا أركب حروف أنتج كلمات، مثل ما تركبون ترتبون الكلمات تنتجون جمل هاني أيضا أنتج جمل، هذه الجمل مثل ما تترتب بطريقة تألف نعم مطلب متكامل أنا كذلك ألفها بطريقة تألف آية، ثم أصف الآية إلى الآية فتكون ماذا؟ سورة، ثم السورة إلى سورة فتكون القرآن الكريم. أكثر من هذا؟ طيب إيش معنى لا يستطيع أحد منكم من الإتيان بمثله؟ أليس هذا دليلا على أنه من وحي الله وليس من تأليف محمد صلى الله عليه وآله؟ هذه نظرية. نظرية أخرى أن المقصود بالحروف المقطعة رموز بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الله تبارك وتعالى. هذه الرموز تضمن معلومات استخدام لغة الرمز، وهذا ليس بأمر غريب، الآن لغة الرمز أصبحت شائدة في العالم كله بقطع النظر عن كيفية الرمز. هذا ما يعبر عنه في لغة العقل الإلكتروني الجديد بكلمة المرور أو رمز المرور. لما تريد تدخل موقع معين تعطي رمز، الرمز مرة يكون عدد ومرة يمكن يكون الرمز أيضا حروفا معينة. فمن الممكن أن يكون ذلك بلغة الرمز بين الله تعالى وبين الرسول صلى الله عليه وآله، والمفسر لذلك الرمز قطعا الله يفسرها على لسان أمين وحيه جبرائيل، نزل به الروح الأمين على قلبك، قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يوجد نقاش في هذا الموضوع، ما أريد أدخل به، يعني مثل ما بينت لك هذه مطالب علمية تخصصية تحتاج إلى جزئيات وتفاصيل لا يتسع المقام لذكرها. أن القرآن ليس رموزا ولا ألغاز ولا طلاسم، لا لا لا، ما حد يقول أنه هذه طلاسم مطروحة للبشر، لا، هذه عبارة عن رموز بين الله والرسول، وهذه الرموز ترجمت إلى أحكام ومطالب ومعلومات موجودة، الرسول نقلها لنا وفسرها لنا من خلال ماذا؟ المعلومات التي جاءت من طريق السنة الشريفة. فمن الممكن أن الرسول صلى الله عليه وآله استفاد مجموعة من الأحكام من حرف الطاء، ومجموعة من الهاء، أو لا، مجموعة من الأحكام من طه، واستفاد حزمة من الأحكام من ماذا؟ من ياسين. فبالنتيجة وصلت إلينا، ما ظلت ألغاز وطلاسم. فطه نظرية أن المقصود بها حروف مقطعة، ونظرية أنها خطاب للنبي صلى الله عليه وآله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الشقاء مرة يراد منه ضد السعادة، يقال فلان شقي وفلان سعيد، ومرة الشقاء يراد منه معنى المشقة والعناء والتعب الشديد. ما هو مقصود الآية الشريفة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ مرة المقصود أنه ما أنزلنا هذا الكتاب لتكون عاقبته شقاءك وشقاء الإنسانية، بمعنى أن ما يتهمك به أعداؤك لأنها نزلت في رد تهمة كان يروجها الإعلام المضاد المعادي للرسول، أن ما جاء به الرسول يؤدي إلى الشقاء بهذه الإنسانية ويسلبها سعادتها، وكان يصفون النبي بصفات لا يصح ذكرها على المنبر، وإن كان نقل الكفر ليس كفرا، ناقل الكفر ليس بكافر، لكن إجلالا لمقام صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم لا يحسن ذكرها. زين، كان يشتقون من مادة الشقاء نعوت ويطلقوها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من باب الشتيمة لرسول الله، وأنه هذا الذي جاء به سيؤدي إلى سلب سعادة البشرية، يؤدي بها إلى الشقاء. وليس هذا أمرا غريبا، يعني تتعجب كم قالوا في الإسلام، قالوا في الإسلام رجعي، وقالوا في الإسلام أنه متحجر، وقالوا في الإسلام بأنه يقيد حركة الإنسانية وأنه يضطهد حرية الإنسان، وقالوا وقالوا، كم قالوا في الإسلام، واتهموا الإسلام بأنه يؤدي إلى تدهور الإنسانية. والحقيقة هو الذي دهور الإنسانية هو الإنسان ليس الإسلام، ويدهور الإنسانية ويدهور الإسلام نفسه، هو الإنسان، هو إذا ما فهم الدين بطريقة صحيحة يدهور الإنسانية ويدهور الدين، ويا أيضا يسيء لسمعة الدين. يا إخوة اسمعوا وعوا، المشكلة ليست من الدين، المشكلة من الأدعياء ومن الجهلاء الذين لا يفهمون الدين فهما صحيحا فيسيئون إلى سمعة الإسلام. والله الإسلام بريء من كل ما يلصق به من اتهامات، المشكلة ليست في الدين، المشكلة أحيانا في سدنة الدين، المشكلة أحيانا في من ينتمي إلى الدين ويحمل شعار الدين ولكنه لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. وقد جاءت في ذلك أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله في آخر الزمان، يقول قلوبهم ملأى، مساجدهم ملأى بالأذان وقلوبهم خالية من الإيمان، كلامهم أحلى من العسل وأعمالهم أمر من الحنظل. روايات أخرى، بعض الروايات يعني شديدة طبعا، ما تريد الإطلاق على الكل، لا، البشرية والمجتمع الإسلامي فيه ناس أبرار، فيه ناس أتقياء، لكن انتشار الظواهر الشاذة هذا هو المشكل، بحيث تقول وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين. المشكلة ليست في الدين صدقوني، المشكلة أين؟ في من أحيانا ينتمي إلى الدين كذبا وزورا، ويحمل اسم الدين كذبا وزورا، ويخلط الأوراق على الناس. وإذا كان هو يحمل نعم وشام دين معين ويعبث بالدين، فهذه الطامة الكبرى. مرة إنسان بقال يعبث بالدين ما يشكل خطر، لأنه ما يعتبر مصدر للدين عند الناس. ومرة واحد متصد لموقع مصدر للدين ويعبث بالدين، هذا علاج مشكل. تعال قنع الناس أن هذا ليس من حملة الدين، شيء قنع الناس أبدا مشكلة، وأنا معكم الأوراق مختلطة على الناس واقعا، وطالما كررت هذا الكلام، مختلطة اختلاط فظيع. وبعض الناس يقول شيخنا حرنا ما نعرف الحق من الباطل، هذا يقول كذا وهذا، وأقول له والله حق، حق معكم جن، بس ما في ما في اليد حيلة، ما نستطيع. قلت له الأكبر مني والأقدس مني والأعظم مني وأمثالي الذي هو سيد الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي عليه السلام، ومع ذلك مرت به ظروف ما استطاع أن يغير كل شيء، ما استطاع. هذه أيام حكومته، الإمام علي عليه السلام حكم الكوفة وغير الكوفة والعالم الإسلامي. انظر إلى خطبة عنده في آخر روضة الكافي للكليني رحمه الله، يشرح بها آهاته، أنه أردت أن أعمل كذا فعارضوني، أردت أن أمنع كذا فمنعوني، أردت كذا إلى آخره، هو يشرح آلامه، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. زين، أحيانا ما ممكن بعض الأمور، وبعض الناس يتوقعون أنه المسألة الفلانية هذه لازم تطرح، أنا معك، لكن إذا لم تجد لها أذنا واعية صعب. والرسول صلى الله عليه وآله يقول أمرنا معشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم. بعض مسائل ما يمكن أصلا أن تقترب منها نهائيا، الطرف الآخر ما عايش الجو اللي أنت عايشه، فما يستطيع يشخص، هذا راح يرفض كلامك ويتهمك. فلهذا يجب أن تتحرك في دائرة الممكن كما تحرك النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم والصحابة الكرام، نعم، الذين أيضا أخذوا بما يتسع له الجو، لأنه ما كل شيء يقال. وفي الكلمة الشهيرة من قال كل ما يعلم فهو ماذا؟ مجنون. وفي قول علي عليه السلام يقول من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. الإمام السجاد عليه السلام يقول إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتننا، ما يتحمل هذا ويفتننا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسن، يا رب علم، يا رب جوهر علم، لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا. هذا زين العابدين، يا رب جوهر علم، خاصة التشخيصات والجزئيات، تتكلم بالعمومات ما حد له شغل بك، لكن انزل للميدان شخص، ادخل بالتفاصيل بالجزئيات بالأشخاص، لا وويلاه، تقوم القيامة الكبرى حينئذ. الإمام يقول يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولا استباح رجال مسلمون دمي يرون أسوأ ما يأتونه حسنة. يعني اعتبر لما يستبيح دم الإمام يرى أنه يتقرب إلى الله بدم زين العابدين عليه السلام. وقد حصل هذا في جده أمير المؤمنين سلام الله عليه. ألم يعتقد الخوارج بأن علي عليه السلام خرج عن جادة الإسلام ويقف واحد يصلي خلف الإمام سلام الله عليه ويقرأ، ما يصلي جماعة بس هالشكل واقف ويشنع على الإمام، يقول له ولئن أشركت، يقرأ الآية ولئن أشركت ليحبطن عملك، يتهم الإمام بالشرك. يقوم لعبد الله بن الكوى شاف طائش معبئين مخه بعض الجهات، يقوم للإمام هو يخطب على المنبر، يعترض على المنبر هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين نفس رسول الله ورئيس دولة، ويقوم له شاب طائش نزق يعترض، يقول له لله درك من كافر ما أفقهك، لله درك من كافر. عجيب. عبد الرحمن بن ملجم حينما قام بفعلته الشنعاء وجريمته النكراء كان يعتقد أنه يتقرب إلى الله بدم علي بن أبي طالب، أنه خلص الإسلام والمسلمين من هذا الرجل الخطير، يعتبره الشكل يعني عملية في نظر ابن ملجم عملية استشهادية. نعم. ولهذا يبارك لعمران بن حطان في قصيدة الشهيرة التي رواها التاريخ، يقول يا ضربة من تقي، نعم، ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر رضوانا. وهكذا يردوا عليه الكثيرون، منهم الذي قال له يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر نيرانا، إني لأحسبه ما كان من بشر، كلا ولكنه قد كان شيطانا. زين، يبس الفائدة، راح أمير المؤمنين روحي له الفداء بغصته، مات بحسرته. وكل يعني أئمتنا المصلحون طول التاريخ الشكل، اللي ماشي الباطل اللي يداهن، لا، الكل في خدمته، ولكن الذي يقف بوجه الباطل لا. الإمام علي عليه السلام يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أقول كلمة الحق ولا أخشى في الله لومة لائم، ولقد قلتها فما ترك لي الحق من خليل. تصور تستوعبها يعني المسألة، كل التاريخ أجمع أن علي بن أبي طالب لم يشيع تشيع عام. سامعين هذا المعنى أو ما سامعي جنابكم؟ الإمام علي بناكم صار لتشيع، ما صار لتشيع عام أبدا. السر في ذلك أن الإمام عليه السلام كان مستهدفا، أنه لا يترك حتى لو قتل، مات، قتل ودفن، ما يترك، إنما كان أعداء ماخذين قرار بنبش قبره وإحراق جثته الشريفة. نعم. ولهذا أوصى أن يدفن، مع العلم هو آنذاك قائد الدولة، هو آنذاك أمير المؤمنين، وهو في مقامات العليا، ومع ذلك أوصى أن يدفن سرا. هذا التاريخ، تاريخ الفريقين، لم يشيع علي بن أبي طالب عليه السلام، وإنما دفن هكذا. قال الحسن والحسين احملا مؤخر الشرير فإن للمقدم من يحمله. زين، وسيرا بي مجموعة خاصة أفراد نفر قلائل، ما صار إعلان وتشيع أبدا أبدا أبدا. والشاهد على ذلك أن قبره بقي، وهذا بإجماع المؤرخين من الفريقين، أن قبره بقي مخفيا سنين متمادية إلى أن كشف القبر أيام العباسيين في بعض الفترات الذي يعني صار بها متنفس، كشف عن القبر بالتدريج وعرف القبر الشريف. طبعا قبر عليه السلام لم يكن مجهولا مطلقا حتى يشكك مشكك في موضع قبره ويقول أن الذي بالنجف هو قبر فلان وليس قبر علي كما فعل بعضهم، لا لا، العلم بقبره موجود عند خاصة أهل بيته وأصحابه صلوات الله عليهم الذين حضروا. زين، أعود للمسألة، يعني علي بعظمته تاليها يواجه مثل هذا العناء؟ لهذا ما تستغرب أنه يجري ما يجري على أهل بيته عليهم السلام، وهذا جزء من الضريبة التي دفعها علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه دفع ضريبة الواقع مواقف الشجاعة ولزومه جادة الحق بأن استهدف لا في نفسه فقط وإنما في أهل بيته. وإذا ببعض الألسنة تشمع يوم عاشوراء تقول نقاتلك بغضا لأبيك ولما صنع بأشيافنا، يعني بكل صراحة. فكانت عملية أخذ ثأر، وقد كشفت السلطة آنذاك عن هذا المعنى. يعني يزيد لما يتناول رأس الحسين عليه السلام ويقول يوم بيوم بدر، ايش تصور؟ هذا يروي الخاص والعام، هذا كافي. بعضهم يألف كتب في تبرئة يزيد يقول هذا الذي جرى من قتل الحسين يزيد بريء منه، هذا تصرف شخصي من عبيد الله بن زياد أمير الكوفة، هو سوى التصرف، واللي قام بقتل الحسين هم شيعة الحسين. وإن شاء الله أنا راح أجاوب على هذه الشبهات الباطلة بعد أيام بإذن الله عز وجل أو ليالي. زين، أطرح هذا الموضوع، ونتحدى الدنيا أن تأتي برقم واحد من شيعة الحسين عليه السلام شاركوا في قتل الحسين أبدا. نعم، الكوفة قتلت الحسين، لكن من الذي قتل الحسين؟ إن شاء الله سيأتي، إن شاء الله نعرفهم بهوياتهم إن شاء الله. زين، فالشاهد حاولوا يبرؤون يزيد. يزيد تاريخ المسلمين كافة يروي أنه لما تناول رأس أبي عبد الله عليه السلام قال يوم بيوم بدر. دع عنك هذا، تاريخ يروي أنه استشهد بأبيات عبد الله بن زبعرة، ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يد زيد يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعادلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد، ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. تصور هذه الجرأة. فدفع الإمام علي ضريبة في أهل بيته، دفع الحسين بأبي وأمي ضريبة، ضريبة من سبقه وضريبة مواقفه هو أيضا. فكان يدفع الحسين ضريبتين أو أكثر من ضريبة في الحقيقة. هؤلاء الذين زحفوا للحسين ما زحفوا للحسين باسمه فقط ورسمه فقط، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن علي وفاطمة والحسن والحسين قال اللهم إنهم أهل بيتي وخاصتي وحامتي، دمهم دمي لحمهم لحمي، حربهم حربي وسلمهم سلمي. الذي استهدف يوم عاشوراء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا هو المعزى الأول بأبي عبد الله عليه السلام. لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وشبا، لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا. وهكذا أخذت هذه المصيبة ما أخذها، حتى قال الإمام الحسن عليه السلام لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. رجل يسأل الإمام السجاد عليه السلام سيدي إلى متى حزنك لا ينقضي دمعتك لا ترقى؟ قال له يا هذا إن يعقوبا نبي وابن نبي وغيب الله عنه واحدا من ولده الاثني عشر ما رآه مضروبا بسيف ولا طعينا برمح ولا ذبيحا ولا لكن غاب عنا فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فكيف بي وقد رأيت أبي الحسين مذبوحا على رمضاء كربلا وحوله أهل بيته صرعا. ثم لقد ذبح الحسين عليه السلام، لقد ذبح، العبارة شديدة هذه واردة عن الإمام رضا عليه السلام، يقول لابن شبيب يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، لأنه ذبح كما يذبح الكبش. الإمام السجاد عليه السلام يمر بقصاب يذبح كبش بالمدينة، يقول لغلامه هل سقيت الكبش ماء؟ قال بلى. قال له الإمام السجاد وأنتم هكذا تعملون بهذه السنة لا تذبحون الكبش حتى تشقوه الماء؟ قال بلى، هكذا أدبنا الله ورسوله. فدمعت عينه وتوجه إلى كربلاء قائلا أبا يا أبا حتى الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد ذبحت بجنب الفرات ضمانا. يا من إذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدامع أهملا. مهما مررت على الفرات فقل ألا بعدا لشطك يا فرات فمر ولا تحلو فإنك لا هني ولا بري. أنا أشرب لذيذ الماي حاشا وأهل قضى وكلهم عطاشا وأبوي الترب صاير فراشا. كان عليه السلام لا يوضع بين يديه طعام أو شراب إلا ومزجه بدموع عينيه قائلا كيف أكل وقد ذبح ابن رسول الله جوعانا، كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشانا، ويبكي بكاء مرا. بعد يومك لحرم لذة العيش، أو من بعدك يا نور العين ما عيش. بجنب النهر ضامت ذبح لي يا ليت الماي بعدك لا حلو ما ير. لهذا لما رجع الإمام السجاد عليه السلام إلى كربلاء في العشرين من صفر قيل أنه نظر إلى ماء الفرات قال إلى الآن تجري يا فرات، ما تستحي إلى الآن تجري يا فرات وقد ذبح ابن رسول الله بجنبك عطشانا. قيل جف ذلك المجرى من ذلك اليوم. يا ماء الفرات الشان عذرك ضام السبط ينذبح ينذبح ضام السبط أيب كترك لا تستحي ما فاض نهرك. يا ماي الفرات الشان عذرك يموت السبط ضامي بكترك لو تستحي ما فاض نهرك. ولهذا أحد الشعراء يوجه رسالة إلى من دفن الحسين عليه السلام، والذي مارس الدفن باشر الدفن هو الإمام السجاد عليه السلام. يوم جاء لدفن الأجساد الطاهرة في 13 من المحرم يوجه هذا الشاعر هذه الصورة الشعرية إلى الدفان. بلردن اشدك ماي شربت يا دفان اي روأت قلب الودفا انت حسين. بالله يا دفعان اردني ايش ذكرت علي يا عطشان اخويا لا شراب قطرة امي حين الدفن ترى يا ترشيت البني يا خاطر ترد روحي تراهما تعطشان. ويح الفرات أباد الله غامره. اللهم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.